جرت المحادثات بين وفد حزب العمل الكوري والأعضاء الرئيسيين للحزب الشيوعي الكوبي يوم 23 الاثنين في مبنى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي. شارك فيها أنطرافين أفراد وفد حزب العمل الكوري برئاسة كيم يونغ تشول عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية في زيارة جمهورية كوبا والسفير المفوض فوق الأعضاء لبلدنا ذا كوبا وعن الطرف الآخر سلفادور أنطونيو بالديس ميسا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا. أبلغ فيها الطرفان أحوال نشاطات حزبيهما وتبادل الآراء حول تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الحزبين والبلدين بصورة أكثر والمسائل ذات الاهتمام المشترك. في هذا اليوم توعي وفد حزب العمل الكوري إلى مأدبة أقامتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوري. كما في نفس اليوم وضع وفدنا إقليل من الزهور أمام نصب خوسيه مارتي التذكاري الموجود في ساحة الثورة في حفانا.